لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يوصيكم الله في أولادكم، الوصية من الله، هل تفيد الند أو تفيد الوجوب؟ ها؟ تفيد الوجوب. البعض يقول تفيد الند، لحنا هنطلع من الخلاف ده بآخر الآية: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إيه بس خلاص كده، فريضة من الله. يبقى كده أصبحت الوصية دي من الله إيه؟ وصية واجبة. طيب، يوصيكم الله في أولادكم، يعني في شأن أولادكم، ها؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى دي قاعدة، هذه القاعدة يدخل فيها الأبناء دخولا أوليا. يعني إيه؟ يعني مات الرجل فترك ابنين وإيه وبنات مثلا، هنا طبعا إيه اللي يحصل؟ لو هم ثلاث بنات وابنين حبة تقسم على إيه؟ على عشرة أسهم، خلاص؟ ولا كام؟ على بالراحة بس، ولدان ابنان يعني وثلاث بنات، يبقى البنت هتاخد سهم، ادي ثلاثة، والولد هياخد سهمين، ادي أربعة، يبقى ايه؟ يبقى سبعة. فدي مسألة الأبناء والبنات، دي مسألة منتهية للذكر مثل حظ الأنثيين، دي قاعدة. لكن هل هذه القاعدة عامة؟ في نفس الآية: وإن كانت واحدة فلها الإيه؟ فلها النصف، خلاص. وبعدين: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن إيه؟ ثلثا ما ترك، التلتين، واخد بالك؟ يبقى قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ليست إيه؟ ليست مضطردة، ولكنها قاعدة إيه؟ أغلبية، خلاص. أعداء الإسلام بيعملوا زي الثعلب اللي قال عنه الشاعر: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، ها، بدأ ينادي عاوز ايه؟ أين الديك فليؤذن في الصلاة فينا. هو عاوز الديك ليه؟ عشان يأكله. فهم أعداء الإسلام كده عاملين نفسهم بدور على حقوق المرأة، وهم عاوزين يأكلوها، عاوزين يضحوا بيها، واخد بالك؟ فيقول لك: إزاي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أمال فين المساواة؟ ها؟ فين المساواة بين الرجل والمرأة؟ ده احنا النهاردة بالنادي بمساواة الرجل بالمرأة، للأسف الشديد، للأسف النهاردة القوانين الجائرة، ها؟ يعني والعياذ بالله، جاهلية عكس الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى كانت مضيعة حق المرأة تماما، لا لها في الميراث ولا لها أي صفة أصلا، وهي مجرد متاع، ويمكن ذكرت لكم قبل ذلك ان قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة كان في مؤتمر كبير في فرنسا معقود بسبب هل المرأة انسان ام شيطان. الاسلام كرم المرأة، الاسلام كرم المرأة، فللذكر مثل حظ الانثيين. دي منين يا جماعة؟ من ربنا. مش محتاج ان انا ارد على شبه الكفار. ليه؟ لان بيقولوا ايه؟ ثبت العرش ثم انقش. يعني ايه؟ يعني ادخل في الاسلام الاول وتعالى ناقشني في مبادئ الاسلام، انما تبع الكفر بتاعك وتيجي تناقشني في مبادئ الاسلام كلامك غير مقبول. ليه؟ لان انت بتعترض على رب العالمين. يعني ده مش عجز مننا على فكرة على ذكر الحكم من التشريعات، لا، بس طريقة المناقشة بتكون كده. انت دلوقتي عندنا مبدأ نتفق عليه، ادخل في الاسلام الاول وبعد كده نتناقشهم في الحاجات اللي انت بتعترض عليها او الشبهات اللي انت بتعرضها. انما انت برا الاسلام بتناقش، لا، غير مقبول، ومع ذلك هنرد عليك برضك بالاسلام. انتوا فاهمين يا جماعة معايا؟ يعني زي ما ربنا قال للمشركين، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. مطعم ابن عدي مش عارف مين كان راكب الجمل بتاعه وسمع الايه دي في صلاه المغرب والصلاه، قال ايه؟ كاد قلبي ان يطير. ها؟ جبير بن مطعم رضي الله عنه. تمام؟ فأنت مثلا في عمارة موجودة قدامك وانت واقف برا العمارة، طيب عشان تدخل العمارة محتاج المفاتيح، وهتفتح العمارة هتلاقي شقق، هتخش الشقة عاوزة مفتاح، هتفتح الشقة هتلاقي فيها أوضة وصالة وفيها تفاصيل جوه. ينفع تناقش أنا في التفاصيل دي وأنا لسه ما دخلتش العمارة أصلا؟ مينفعش. وبعدين العقل ها هو اللي يحكم في الأول أنه يقبل الإسلام أو ما يقبلهوش. طب قبل الإسلام يبقى نصب الإسلام وعزل إيه؟ وعزل نفسه خلاص، ما يناقش. هتناقش مين؟ هتناقش ربنا؟ ما ينفعش. فاللي شرع ده للذكر مثل حظ الأنثيين هو رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب أيها الأعداء للإسلام، يا من تدعون كذبا وزورا وبهتانا أنكم تبحثون عن حقوق المرأة، ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هناك بعض الأجوبة، من أقواها أن هذه ليست قاعدة عامة، بل أحيانا يكون المرأة لها أكثر من الإيه؟ من الرجل. خدت بالك؟ زي الثلث للأم في حالة عدم وجود الأبناء أو الإخوة. خلاص؟ زي إن كانت واحدة فلها النصف. خد بالك؟ في مشاركة في الإخوة الأم في الكلالة. يعني إيه الذكر مثل إيه؟ مثل الأنثى. من الأجوبة أيضا أن الرجل الذي يأخذ نصيبين يتزوج امرأة التي تأخذ نصيبا واحدا، امرأة أخرى تأخذ نصيبا واحدا، تزوجت رجلا يأخذ نصيبين، يبقى فيه تساوي ثلاثة وثلاثة. يعني زيد وعمر، زيد تزوج امرأة وعمر تزوج امرأة، زيد معاه نصيبين وعمر معاه نصيبين، وزوجة كل واحد منهم معاه ايه؟ نصيب. يبقى كده المجموع كام؟ ستة على اثنين اللي هو زيد وعمر وزوجته وزوجة كل واحد منهم، يبقى ثلاثة وثلاثة. ده بعض الأجوبة. في من ضمن الأجوبة أن مال الرجل يترقب النقص ومال المرأة يترقب الإيه؟ الزيادة. ليه؟ إذا الرجل أراد أن يتزوج المرأة هو يتحمل المهر وهي التي تأخذ الأكل والشرب والمعيشة والنفقة والحياة، الرجل هو مكلف بالنفقة. طب ماشي، ادي المرأة مثل الرجل مرتين وخليها اللي تصرف. هي رأيك، هي المرأة لو سألتها السؤال ده هتقول لا كده أحسن، الوضع بتاعها أحسن. طبعا في تونس الكلام ده ملغي، مفيش حاجة اسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي إلحاح شديد جدا على الأزهر وعلى الدولة إن هم يعني يلغوا حكاية للذكر مثل حظ الأنثيين. بس الحمد لله المصريين على خير، والإسلام في مصر بفضل الله عز وجل قوي، وربنا يرد كيد الأعداء يا رب، اللهم آمين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى الآية بتكلمني كده عن ثلاثة فما فوق، وبتكلمني عن واحدة، وما كلمتنيش عن ايه؟ عن الاثنين. لاحظ الآية، فإن كنا نساء ايه؟ فوق اثنتين، يعني من ثلاثة وطال، وبعدها وإن كانت ايه؟ واحدة فلا النصف. فين الاثنين يا ترى؟ الاثنين دول لو لو لو مات عن بنتين، هل البنتين تلحقان بالثلاث فأكثر ويبقى لهم ثلث ما ترك، ولا تلحقان بالواحدة ويبقى هما الاثنين لهما النصف، ولا لهما حكم ثالث؟ خلوا بالكم، يبقى حكم ثالث ده ملغي، مفيش حكم ثالث. لو في حكم ثالث كان ايه؟ كان ذكر. يبقى معاه احتمالين اثنين، ايه هما؟ احتمال ان هما يلحقوا بالواحدة، وده بناء على الآية وان كانت واحدة فلا النصف، وقال به بعض اهل العلم وهو قول شاذ لان الاجماع قد انعقد على خلافه، فقد انعقد الإجماع على إيه؟ على إن البنتين تلحقان بالثلاث فأكثر يبقى لهما الإيه؟ الثلثان. طيب كيف تم إلحاقهما بالثلاث فأكثر؟ إزاي قلنا الاثنين من البنات لهم الثلثين؟ جبناها منين؟ البعض قال إن كلمة فوق زائدة، طبعا كلمة زائدة في القرآن هي مقصود بها مصطلح لغوي، لو قيلت لا حرج، لكن الأفضل أن يقال عنها إيه؟ صلة، تأدبا مع الإيه؟ مع القرآن الكريم. طيب يا جماعة، هو الزائد بيكون إيه؟ هل ممكن يبقى فيه اسم زائد أو ظرف زائد؟ طبعا لا، أهل اللغة بيقولوا ما ينفعش، وما ليه اللي يقبل أن يكون زائدا؟ الحرف، مش كده ولا إيه؟ الحرف مثلا ما او لا، لا اقسم يقول لا زائده او لا صله زي ما بيقولوا، خدت بالك؟ الباء ممكن تكون زائده او صله، خدت بالك؟ من او عن او ممكن، لكن ظرف قالوا لا يقبل ايه؟ ان يكون زائدا. طيب وبعدين في المشكله هنعمل ايه؟ قالوا ان دي ماخوذه من الايه الاخيره اللي هي في آخر السورة اللي هي 176، فإن كانت اثنتين فلهما إيه؟ فلهما الثلثان مما ترك، الأختين في الكلالة لهما اثنين لهم الثلثين. فقالوا إن دي أولى، ده البنتين أولى من الإيه؟ من الأختين. اللي ريحنا من ده كله يا جماعة أمرين اثنين، أول أمر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتي سعد بن الربيع، انه قضى لهما بالايه؟ بالثلثين، ولامهما بالثمن، وايه؟ والعم له الايه؟ الباقي، لانه ليس من اصحاب الفروض، يعني ياخذ الباقي تعصيبا. والامر الثاني انعقاد الاجماع على ذلك، انعقاد الاجماع على ان البنتين لهما ايه؟ الثلثان. خلاص كده؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني الرجل مات ما عندوش غير بنت واحدة وزوجة، البنت هتاخد النصف، والزوجة هتاخد الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولى رجل ذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذه مصيبة في هذا الزمان تحدث في مجتمعنا يا جماعة. إيه المصيبة دي؟ تأخير توزيع التركة. تأخير توزيع التركة إزاي؟ الرجل مات وبعدين محدش يتكلم في التركة خالص، مين ياخد ايه؟ يقوم اللي شغال في حتة ارض خلاص مع الوقت دي بتاعتي، اللي قاعد في شقة اتجوز وخلف وعاله اتجوزوا وخلفهم وهو في نفس الشقة دي بتاعتي، اللي راكب عربية كان راكب الرجل الله يرحمه سايب عربية نص نقل وعربية ملاكي، وكان في ابن فلان متعود يركب النص نقل والتاني متعود يركب الملاكي، اللي بيركب عربية مش عاوز ايه؟ مش عاوز ينزل من عليه، واخد بالك؟ اللي مكتوب باسمه مش عارف ايه عشان الضرائب دي مكتوبة باسمه، والدنيا ماشية على كده خلاص. فين بعد 10 سنين ولا 15 سنة اما اخوه الصغير يكبر ولاقي الدنيا كلها متوزعة وهو طالع بلوشي، يقوم يبدأ يعمل مشاكل، انا عاوز حقي، يروح لاخوه الكبير، اخوه الكبير يسوفه، طب بس طول بالك، طب بس شوية، طب يا عم لما نجوزوك، طب يا عم مش عارف ايه، يسيبه وروح لاخوه التاني، روح لاخوه التالت، في الاخر تحصل عركة ويعملوا قاعدة، تعالوا يا جماعة نوزعوا التركة. تبص تلاقي التركة بقى اللي اتباع واللي جه واللي اشتروه جديد واللي حصل نماء للتركة والارض راحت فين وجه عليها ارض تانية والعربية ده باع وباعوها جوا واحدة تانية، وتبص تلاقي مصايب وعقد تقعد تحلها ما تعرفش تحلها. كل ده بشوف المعصية اللي هو تأخير توزيع الايه؟ التركة. في حين ان ساعة الرجل ما يموت بتكون النفوس زاهدة، محدش عاوز حاجة، كفاية ان ابوهم اغلى حاجة ايه؟ مات، زعلانين عليه. الزوجة زوجها مات زعلانة عليه، اخواته زعلانين عليه، ابوهم لو عايشين زعلانين عليه. اما تيجي ساعتها كده والنفوس كده قريبة من ربنا تقول يا جماعة تعالوا ننفذ شرع ربنا ونقسم التركة زي النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها، كل واحد في اللي قاعدين هيبقى عاوز ايه؟ عاوز يدي غيره، يقول انا مش عاوز حاجة بس ادي اخواتي، والتاني يقول انا مش عاوز حاجة بس ادي مش عارف مين، وكله يبقى زهد. يبقى انت هتقسم ايه؟ بأريحية، واللي هتدي له حاجة هيرضى بيها والدنيا هتمشي وزي الفل. انما اللي بيجيب المشاكل ايه؟ وبيقتلوا بعض، والله بيقتلوا بعض، ان بتتأخر توزيع التركة سنين وبعد كده ما يوزعوش لما تحصل مشكلة. فدي من شؤم المعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى. خلاص. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. كلمة ولد مش ولد ذكر مفرد، لا، كلمة ولد كل مولود إيه؟ ولد. فكلمة ولد تشمل الذكر والإيه؟ والأنثى. ولد ممكن يكون جنس الأولاد يعني اثنين او اكتر، وممكن يكون ولد اللي هو بنت او ايه او ابن. فكلمة ولد تشمل المفرد المذكر والمفردة المؤنثة، تشمل المثنى المذكر والمثنى المؤنث، تشمل الجمع بنوعيه. كلمة ولد دي شوفوا اللغة العربية جميلة ازاي. ها؟ وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أبوي الأم مين يا جماعة؟ الأب والأم، زي القمران والعمران والشيخان، فوردك الأبوي. خدت بالك؟ لكل واحد منهما السدس. يبقى أنا هنقسم إزاي؟ الأب كده بقى صاحب فرض هياخد السدس، والأم صاحبة فرض هتاخد السدس، أدي الثلث. وبعدين الزوجة صاحبة فرض هتاخد الثمن لوجود الفرع الوارث. خلاص كده؟ طب والباقي للأولاد والبنات، للذكر البنين والبنات، للذكر مثل حظ الايه؟ الأنثيين. خلصنا كده المسألة كده، خلص تمام؟ طيب. ولأبوي وإن كانت واحدة فلا نصف ولأبويه السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب المسألة اللي بعدها، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الايه؟ الثلث. إن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الايه الثلث. ان لم يكن الايه بتقول ايه؟ ان كانت واحده فلها النصف. خلصت المساله. ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. خلصت الثانيه. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الايه الثلث. يعني ايه الثلث؟ هل ثلث التركه ولا ثلث الباقي؟ هنا اختلفوا. الام لها الثلث. ثلث الباقي ولا ثلث التركه؟ هنا ابن عباس قال ذلك، لكن جمهور الفقهاء قالوا ثلث الباقي. ليه؟ حتى لا يزيد نصيبها على ايه؟ على نصيب الاب. نرجع القاعده الاولى للذكر مثل حظ الايه الانثيين، لان هيفضل سدس بعد كده هياخد الوالد تعصيبا، يعني هياخد السدس فرضا وياخد الباقي ايه تعصيبا. تبالك. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليمه الثلث. طيب المساله اللي بعدها، فان كان له اخوه فلامه الايه السدس. هترجع للسدس. طيب يا جماعه، هو دلوقتي مات وله اب وام وابناء واخوه، ماشي كده، وزوجه. طيب مين اللي هيورث كده؟ الاب والام والزوجه والابناء والبنات. طب والاخوه محجوبين حجب ايه؟ حجب حرمان، مش كده؟ محجوبين ببقيه الورثه اصحاب الفروض التاليين. طب السؤال هنا، وجودهم اثر ليه ما دام مش هيورثوا؟ انتوا واخدين بالكم؟ انتوا واخدين بالكم المساله بتقول ايه يا جماعه؟ ليه هم هياخدوا ايه؟ هل السدس اللي هي هتاخده والسدس اللي هتسيبه هتوزع عليهم؟ لا هم مش هياخدوا. يا عم الله يهديك ما تلخبطناش، احنا متلخبطين لوحدنا. فان كان له اخوه فلامه السدس، صح كده يا شيخ؟ بس خلاص خلينا في دي. فان كان له اخوه فلامه السدس. هنا الاخوه دول مش هيورثوا. طب ليه نقصوا من حق المرأة الام؟ هنا يا جماعه قالهم ايه؟ ان من الحكم ان الرجل اللي مده، خدت بالك، له اخوات. الاخوات دول عاوزين اللي يزوجهم، عاوزين اللي يوكلهم، عاوزين اللي يشربهم، عاوزين اللي يصرف عليهم. فبالتالي اخوه. انتوا كلتوا وتجلتوا ولا ايه الحكايه يا جماعه؟ فان كان له اخوه فلامه السدس، صح؟ صح كده. الاخوه دول مش هيورثوا. طب ليه نقص حق الايه المراه؟ لان الام اما هي هتاخد السدس، الاب هياخد السدس فرضا والباقي ايه تعصيبا. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ ليه نقصنا اللي من الام واعطينا الاب؟ لان هو اللي بينفق يا جماعه، هو اللي بينفق، هو اللي هيزوج العيال، وهو اللي بيوكلهم ويشربهم، وهو اللي بيلبسهم وبيصرف عليهم. لكن الام هتاخد السدس وتحطه في البنك. واضح يا جماعه؟ فان كان له اخوه فلامه الايه السدس. الصوره دي بيسموها ايه يا جماعه؟ حجب نقصان. يا شيخ ان شاء الله عليك، ده انت 100 100. بقول لي صوره النساء حلوه خالص. انا بقول الصوره دي بالصار. الم ترى ان الله اعطاك صوره ترى كل ملك حولها يتذبذب. طيب بقول لي صوره النساء. احنا بنقول الصوره بالصاد، خدت بالك؟ الصوره ديت بيقولوا عليها الفقهاء حجب نقصان. حجب ايه؟ نقصان. مين اللي حجب هنا؟ الام يا شيخ، الام. الحجب بتاعها هنا ايه يا جماعه؟ ان احنا نقصنا من نصيبها. لكن الثاني حجب ايه؟ حرمان، اللي هم الاخوه. حجبوا ليه؟ لوجود اصحاب الفرائض اللي غطوا التركه وما فضلش لهم حاجه. واضح يا جماعه؟ فان كان له اخوه فلامه ايه السدس مما ترك من بعد وصيه يوصي بها، يعني يوصي الميت بها. وفي قراءه شعبه يوصى بها. والمعنيان متقاربان، يعني يوصى بها من قبل الايه؟ الميت قبل موته يعني. او دين، يبقى هنا فيه وصية وفي دين، ايما يقدم في التنفيذ؟ الدين. وقبل الدين تجهيز الميت، يعني اذا مات الانسان بنغسله ونكفنه وندفنه، ممكن اللي بيغسل بياخد اجرة، الكفن بفلوس، العربيات اللي هتوديه المقابر، القبر اللي ممكن القبر بيكون بيتباع زي جماعة بتاع الارض المغصوبة النهاردة، كل جماعة يجوا بدل ما يحجوا ويعتمروا يجي واحد واقف في العيلة كده ويقول لك تعالوا يا جماعة عاوزين نعملوا ميه فسجية للعيل، خرب بيت شيطانة، ده انت كده بتتشبه بالنصارى يا ابني، ده انت كده بتدعو الناس لمخالفة شرع الله عز وجل. الدفن يكون في الارض، ما يبقاش فسجية، الدفن في الفسجية حرام يا جماعة. وبعدين ده مش دفن، ده اهانة للانسان. يبقى الرجل داخل بكفن نظيف ومتغسل وريحة وحاجة محترمة خالص، ويجوا راكنينه كده زي علبة السردين ويرشوا عليه تراب يوسخوا له الكفن بتاعه في كده. بعدين يقول لك عايزين واحد بجلابيه بيضة عشان يعكس الضوء على، طب ليه؟ وتفتح البتاعة تلاقيها مليانة دبان أزرق وريحتها ما تنطقش ليه؟ وبعدين تيجي تدور بقى بعد وقت تلاقي المقابر اتملت فساجي ومفيش مكان ندفنه فيه، وبعدين يقعدوا مع بعض في معاد، احنا دفنين ابونا هنا وانتوا جيتوا بنيتوا عليها فسجية، ويروحوا يهدها لهم، والتانيين يروحوا يمسكوا في بعض يقتلوا بعض. في ايه ده يا جماعه؟ في ايه؟ ما دي ده ناتج عن الغلط، عن شؤم المعصيه. فالسنه الدفن في الارض، اللحظه افضل والشق جائز، تمام. فهنا بنجهز الميت في اطار شرع الله في الامور الشرعيه بس، وبعدين بنسدد الديون اللي على الميت الاول. نمرة ثلاثة، تنفيذ الوصية في ثلث التركة. ازاي يا جماعة؟ الرجل مات وسايب 120,000، تمام؟ طيب هنجهزوه ونكفنوه المقابر والكلام ده كله، هياخد له مثلا كم ألف؟ انا مستنى ما اسمع بس لاخواتي خلصوا الحكاية وبعد كده كمل، عشان في حكاية مهمة بيحكوها كده. ما مش عارف، يبقى بنبدأ بتجهيز الميت أولا، وبعدين بنسدد ديونه ثانيا من 120,000 دول. اتفضل قد ايه من 120,000؟ 90,000 مثلا. التسعين ألف دول حيب هم دول التركة الحقيقية، هنطلع منهم الوصية إذا كان في وصية في حدود الايه؟ الثلث. هنفترض ان الراجل وصى بالثلث كله، ونفسه قال الثلث كثير، يبقى 30 اتفضل ايه؟ 60. الستين دول بقى هم كده ليه؟ هم دول كده التركة اللي هتتوزع. لما نيجي نقول ده السدس وده الثلث وده الربع وده النصف وده الثمن وده الثلثين من من من ايه؟ من الستين، مش من 120. انتوا معايا يا جماعة؟ من الستين. يبقى انا هنطلع من 120 تجهيز الميت، هنطلع ديون الميت، وهنطلع الوصية، ويتبقى معايا 60. الستين دول هم التركة الفعلية اللي انا هنبدأ نوزع على اساسها. يعني لو قلنا الزوجة مثلا هتاخد الايه؟ الثمن، هتاخد واحد على 8 من 60، مش كده؟ طيب لو قلنا مثلا الأم هتاخد السدس، هتاخد واحد على 6 من 60، هتاخد 10. لو قلنا مثلا ايه، هيبقى التقسيم كده من 60، واخد بالك؟ طيب من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب إذا كان الدين أولى من الوصية، فلماذا قدمت الوصية في الذكر على الدين؟ ليه؟ خدوا بالكم يا جماعة، أولا واو العطف لا تفيد ترتيبا، ولكنها تفيد مطلق ايه؟ مطلق الجمع، صح؟ طيب ده جواب. ايضا الدين له مطالب والوصية ليس لها مطالب. يعني ايه؟ يعني الدين. الرجل يقول يا جماعة أنا لي فلوس عند الراجل، أنا رحت في دهية أنا عاوز فلوسي، هيتكلم. مش راجل بيوقف بعد الجنازة يقول يا جماعة إذا كان فلان اللي مد عليه دين فديونه عندي، خلاص يا عم أنا لي عنده 20,000 هاتهم لي، هيلاقي اللي يطالب بيه. إنما الوصية محدش هيطالب بيها، محدش هيعرفها. كمان يا جماعة الدين له مقابل والوصية ليس لها إيه؟ ليس لها مقابل. يعني اللي له دين ده مقابل إيه؟ إن الميت خد منه الفلوس وبرجعها له، دي على قبل دي مقابل دي. إنما الوصية الرجل بيتبرع بيها، مفيش إيه؟ مفيش مقابل مادي. كمان الدين لا يستطيع الورثة جحوده، أما الوصية فمن الممكن أن يخفوها ويجحدوها. من الأجوبة أيضا أن النفوس البشرية جبلت على الشح والبخل، خدت بالك؟ فممكن يهملوا في الايه؟ في الوصية. من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كأن ربنا بيشير إلى الحكمة من توريث الآباء والأبناء. الآباء تشمل الأب والأم والجد والجدة وإن علا، والأبناء تشمل الابن وإن نزل والبنت. مش هنقول وإن نزل، مش هينفع. ها البيت بيقول إيه كده لو حد يذكرني بيه؟ أيوة اطلع بيه عشان تعوض اللي فات. أبناؤنا أبناء وأبنائنا وأبناء بناتنا أبناء الإيه؟ الرجال الأباعد، مش كده؟ طيب فهنا ابن البنت دي مش إيه؟ مش صلبي، مش ابن صلبي، لكن ابن رجل غريب اللي هو زوج بنتنا، واخد بالك؟ طيب فهنا أنت ما أنتش عارف أنه الأنفع لك، ابنك ولا أبوك. ممكن يكون أبوك نفع لك في الدنيا والآخرة أكتر من ابنك، هو اللي بيصرف عليك، هو اللي رباك، هو اللي عمل، هو اللي خلى، ها علمك الدين، علمك الإسلام، علمك تصلي، علمك القرآن، ربنا هداك بسببه فهو كده أنفع لك. ممكن يكون ابنك أنفع لك من أبوك. إزاي؟ إن هو بكل ما يقرأ آية أو يصلي ركعة في ميزانك، ها ان انت لما بتكبر بيبرك ويعولك، وان انت بعد ما تموت بيتصدق صدقه جاريه عنك وبيدعي لك، واخد بالك؟ فممكن انت عشان تيجي تقارن بين الاب والابن ايهما اقرب نفعا لك او اكثر نفعا لك هتحتار. اباؤكم وابناؤكم ايه؟ لا تدرون ايهما اقرب لكم نفعا. التقسيم ده يا جماعه فريضة من الله، دي رد على كل الشبهات. فريضة من الله، مش مننا احنا، مش محمد اللي بألف الدين صلى الله عليه وسلم، لا دي فريضة من الله، ربنا هو اللي فرضها. إن الله كان عليما حكيما، كان عليما ها بأحوالكم وبما يناسبكم وبما يصلح لكم ويصلحكم، حكيما حيث قسم المواريث على قدر الأنصبة بحسب المصلحة. خدت بالك؟ يبقى عليم بأحوالكم، حكيم في تشريعاته. ثم يقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ماتت الزوجة عن زوج وغيره بس ملهاش أبناء ولا بنات، الزوج هياخد ايه؟ النصف. طيب هي كانت متزوجة برجل آخر قبل هذا الزوج ولها منه أولاد، الزوج ده هياخد كام بعد ما هي ما ماتت؟ الربع. طب هو ملوش أولاد منها، بس العبرة بأولادها هي حتى ولو كانت أولادها من غيره، يبقى ينزل النصف الى الايه؟ إلى الربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن إيه؟ ولد. فإن كان لهن ولد منكم أو من غيركم يعني فلكم الإيه؟ الربع مما ترك. المسألتين دولت إيه؟ من بعد وصية إيه؟ يوصينا بها أو دين، يعني هنطلع التجهيز والديون والوصية الأول وبعد كده نوزع إيه؟ التركة. الزوجة هياخذ الربع إذا كان في لها أولاد في فرع وارث بيسموه، أو هياخذ النصف إذا لم يكن لها أولاد يعني ليس لها فرع إيه؟ وارث. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم إيه؟ ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يعني إيه؟ لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن. يعني أنت متجوز أربعة، واحدة منهم ماتت، واخد بالك؟ أنت مت، واخد بالك؟ فبالتالي هي هتاخذ إيه؟ الثمن. عشان إيه؟ عشان أنت مالكش أولاد. لا، ده أنت لك أولاد من زوجة تانية، يبقى هي هتاخد ايه؟ هتاخد الثمن. يبقى لو لك اولاد هتاخد هي الثمن، مالكش اولاد هتاخد الايه؟ الربع. طيب متجوز زوجة واحدة وفي اولاد، الزوجة تاخد ايه؟ جميل. طب متجوز زوجتين او ثلاثة او اربع نساء، كل واحدة تاخد الثمن؟ لا، يشتركنا في الايه؟ في الثمن. يعني الثمن يتقسم على الايه؟ على الزوجات اذا كانوا اثنين او ثلاثة او اربعة يتقسم عليهم بالتساوي. وكذلك لو هو ملوش اولاد ولو اربع زوجات هيشتركوا هم الاربعة في الايه؟ في الربع، مش كل واحدة تاخد الربع. خدت بالك؟ ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ايه؟ ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما ايه؟ مما تركتم. كده بنلاحظ فعلا تطبيق قاعدة ايه؟ للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. ليه؟ لان المرأة لما بتموت وملهاش اولاد زوجها بياخد النصف، لو لها اولاد بياخد الربع. طب هو لما بيموت هي بتاخد الربع اذا كان ملوش اولاد، وبتاخد الثمن اذا كان له ايه؟ يبقى على النصف من الايه؟ من الرجل. وكده الازواج بالنسبة للنساء من الربع للثمن، مفيش غير كده. والأزواج بالنسبة للرجال النصف أو الربع. معايا كده يا جماعة؟ يبقى أنا عندي الأنصبة أو الفرائض كم فرض؟ ستة، النصف والإيه؟ والربع والثمن، أدي ثلاثة. وبعدين الثلثان والثلث والإيه؟ والسدس، أدي ستة. خلاص؟ طيب برضو من بعد ايه؟ وصية توصون بها او ايه؟ او دين، تكلمنا فيها دي. طيب مسألة اللي بعد كده، وان كان رجل يورث كلالة او امرأة تورث كلالة. برضو يبقى وان كان رجل يورث كلالة او ايه؟ او امرأة. ايه كلالة؟ هو من لا اصل له ولا فرع، يعني زي ما احنا بنقول بتعبيرنا كده ايه؟ مقطوع من شجرة يا ولدان، لا له أب ولا أم ولا جد ولا جدة، وملوش ابن ولا أحفاد ولا بنات ولا حاجة، بس له إخوة. خد بالك، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني لأم. خدوا بالكم من دي. يبقى من اللي حيورث هنا يا جماعة؟ الإخوة لأم أو الأخوات لأم بس، إنما الأشقاء والإخوة والأخوات لأب مش في المسألة دي. معنا؟ ليه لأم؟ طب ما هي مش موجودة في الآية. لا، قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وبعض السلف، إخوة لأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم. خلاص. كذلك انعقد الإجماع على ذلك، إن اللي حياخده هنا السدس او اشتركوا في الثلث اللي هم ايه، اذا كان الميت كلالة لا اصل له ولا فرع، والذين يرثون هؤلاء الاخوة والاخوات ليه لام. الكلمة الكلالة اما انها تطلق على الميت، واما انها تطلق على الميراث نفسه، خدت بالك، واما انها تطلق على الورثة نفسه. اختلفوا بقى في اصل كلمة الكلالة، من الاكليل الذي يحيط بالرأس، ولا الكلالة من الكلل وهو الاتعاب ان ما فيش حد بيسنده، خدت بالك. ولكن هو في الاخر زي ما قال ابو بكر وايد عمر رضي الله عنهما، الكلالة هو من لا ولد له، من لا والد له ولا ولد، خلاص، وله اخ او اخت فلكل واحد منهما الايه السدس. يعني له مات وله اخ واخت الام، لاحظ، اخ يعني ذكر واخت يعني انثى الام، قال فلكل واحد منهما الايه، يبقى هياخدوا زي بعض. فان كانوا اكثر من ذلك، يعني جمع من الإخوة الذكور أو جمع من الأخوات الإناث أو جمع من الإخوة الذكور والأخوات الإناث، الثلاث صور فيهم إيه؟ تساوي في الأنصب، يأخذ شركاء، يعني شركاء بالتساوي، سواء كان بقى إناث أو إيه أو ذكور. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني لأم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا اللي هم مين يا جماعة؟ الإخوة والأخوات لأم. فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من اثنين ذكور ونساء وإناثا، فإيه؟ فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يوصى بها أو دين غير مضار. ليه هنا قال غير مضار؟ احنا بنلاحظ في اللي فات يوصي بها او دين، يوصينا بها او دين، توصون بها او دين، وخلاص. هنا يوصى بها او دين غير مضار. يعني غير مضار؟ هو دلوقتي ملوش اولاد، ملوش زوجة، ملوش اب، ملوش ام، وبعدين في مشاكل بينه وبين اخواته، وبالذات الاخوات لام. طب ولاد الايه دولة لما نموت هياخدوا هم التركة، هياخدوا التلت حتى مع بعض؟ لا، يانا يا هم، تعال يا ابني شوف الجماعة بتاع المجمع ده، هو ادي لهم ايه، اكتب لهم هبة، انا لسه عايش. طب شوف المستشفى اللي هناك ده، هي تعمل لها ايه جد كده، هبة، انا لسه عايش، والهبة براحتي وزع زي ما انا عاوز. طب اعمل مش عارف ايه، هبة الجامع الفلاني، المستشفى الفلانية، المدرسة الفلانية، ايه هو بيعمل كده ليه يا جماعة؟ هل بيتصدق ويرجو الأجر من الله، ولا يقصد الإضرار بالورثة؟ لو يقصد الإضرار بالورثة يبقى هنا لا ينفذ ذلك. هو غالبا بيقصد الاثنين يا مولانا. لا، ما ينفعش الاثنين مع بعض. انا اغنى الشركاء عن الايه، عن الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فيما روى عن الله عز وجل. لكن هو لو يقصد وجه الله فقط خلاص ما فيش مشكلة، إنما لو يقصد الإضرار بالإيه بالورثة، وممكن يلبس عليه إبليس زي الأخ بيقول لك أهو كله كله بأجر وحسنات وناخد حسنات. لا، أنت كده مش هتاخد حسنات ما دام تقصد الإضرار بالورثة. لا تنفعك نيتك إذا كانت لله، لا تنفعك، خدت بالك، يحاسب عليها طبعا. عشان هنا، عشان كده جاب هنا إيه، غير مضار. وربنا ختم ده كله بأكل شيء مهم جدا، ايه هو؟ وصية من الله. لاحظ، يوصيكم الله دي في الاول، وفي الاخر وصية من الله دي في الاخر، وفي النص فريضة من الله. والله عليم ايه، حليم، عليم فيضع الاشياء في مواضعها، وحليم دي رسالة قوية جدا فيها تهديد. حليم ان انتوا بتعكوا في الميراث وبتاكلوا الميراث وبتاكلوا حقوق البنات، واخد بالك، وبتاكلوا حقوق الصغار، وبتفسدوا وتعملوا وطلعوا اوراق مزوره، وابويا كان كاتب لي الارض دي، وعم كان كاتب لي دي، وتروح تبص لما ابوك وهو في القبر تقول ده حد شهد فين ابويا اللاني، سيبوني مع ابويا شويه ويجي مطلع صبعه من الكفن ومبصمه على الورقه اللي هو كاتبها. شفتوا الاجرام؟ شفتوا الاجرام لحد فين؟ يبقى ده يحتاج الى حلم ولا لا؟ لان لو ربنا مش حليم كان نزل عليك صاعقه من السماء. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه. ولذلك شوف الايه بتاعه سوره فاطر، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. الايه اللي قبلها ختمها ايه؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا الارض انه كان ايه؟ حليما قديرا. طيب يا جماعه بنلاحظ شيء ثاني كمان في الايه او في الايات، يعني خدوا بالكم من الضمائر معايا كده، شوفوا انتوا هتلاحظوا ديت ولا لا. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كنا ده ضمير ايه يا جماعه؟ ده غيبه ولا خطاب؟ ها غيبه صح. فلهن غيبه واحده ان كانت واحده غيبه صح. طيب ولأبويه لكل واحد منهما الثلث السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه ليه الثلث، فإن كان طيب ولكم نصف خطاب، لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن إيه لهن طيب صح، إن لم يكن لهن ولد، فإن كان إيه لهن لهن غيبة، فإن كان لهن ولد فلكم خطاب صح، فلكم الربع مما إيه تركن، يعني هن برضو إيه غيبة، من بعد وصية يوصينهن برضو يوصين غيبة مش كده؟ طيب ولهن غيبة الربع مما تركتم خطاب، انتوا معايا؟ ان لم يكن لكم فان كان لكم فلهن صح كده، انتوا ماشيين معايا كويس؟ طيب لاحظتوا ايه معايا؟ لما بيتكلم مع الرجال بيتكلم بضمير الخطاب، لما بيتكلم عن النساء بيتكلم بضمير الايه؟ الغيبه. ليه يا جماعه؟ في ملمح مهم جدا هنا، لأن أمر المرأة مبني على الستر. المرأة ذرة مصونة وجوهرة مكنونة، فأمرها مبني عن الايه؟ عن الستر. ربنا بيقول وقرنا ايه في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة ايه في بيتها خير لها من صلاة ايه في مسجدها. خدت بالك؟ فالأصل في شأن المرأة المسلمة الستر حفاظا عليها وتكريما لها. فكأن ضمير الغيبة هنا عشان تأكيد المعنى ده. كيف؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أحسنت يا مولانا، هن بضمير الغائب وأنتم بضمير المخاطب. كذلك من الملامح الطيبة في الآية أن هذا من أدلة تفضيل الرجال على الإيه؟ على النساء، لأن بعد كده ربنا بيقول الرجال إيه؟ قوامون على النساء بما إيه؟ فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من إيه؟ من أموالهم. الفائدة الثالثة أو اللفتة الثالثة أن الأصل في التصرفات منوطة بالإيه؟ بالرجال، الرجال اللي بيتصرف هو اللي بيطلع يبيع ويشتري ويجيب ويودي ويشتغل وي وي وي هو اللي بيتصرف، فكان الخطاب له هو. حتى لما ربنا اتكلم عن النكاح، لما اتكلم عن نكاح المرأة قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني أيها الرجال لا تزوجوا نساءكم للمشركين حتى يؤمنوا. لكن لما اتكلم عن نكاح الرجال قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، يبقى ولا تنكحوا انتم مخاطبون، انتم اللي هتتزوجوا، انما الثانية ولا تنكحوا نساءكم للمشركين حتى ايه يؤمنوا. فالاصل في التصرفات تكون ايه؟ تكون للرجال، والله عليم حليم. طب نخلوه للآخر اكتبه. طب يعني هل سترك الله وقد سترت نفسك؟ يعني برضو ده مش صح على فكرة يا جماعة. أنا حتى اللي عاوز يمشي مع الشيخ محمد يشاور له، لكن ما يحبطش إخوان. وبعدين انت كده بتحبطنا، انا كمان انا كده يعني ايه غلست عليكم يعني. ماشي يا عم، ماشي يا مولانا، خلاص. تلك حدود الله. لا بتقول ايه؟ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها فله عذاب مهين. تلك إشارة بالمفردة المؤنثة، وأيضا يشار بها إلى الايه؟ إلى الجمع. تلك الرسل، أحسن، سواء كان جمع مؤنث أو جمع ايه؟ مذكر. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، تلك أمة قد خلت، مش كده؟ وهنا المراد بها التعظيم، إشارة بالبعيد يراد بها التعظيم، بعد المنزلة. نعم، أحسنت، تمام. طيب، تلك الكاف هنا الخطاب المفرد المذكر، والمقصود بها قصدا أوليا هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وينسحب على أمته إيه؟ تبعا. تلك حدود الله، الحدود هي الموانع الفاصلة بين الشيء والآخر، واخد بالك؟ الموانع الفاصلة بين الشيء والآخر. في النواهي يقول فلا إيه؟ تعتدوها، وفي الأوامر فلا تقربوها، مش كده؟ يعني عندك لما تكلم عن الخلع قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. في الطلاق تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم إيه؟ نفسه. طيب، في الصيام تلك حدود الله فلا تقربوها، خدت بالك؟ فهنا تلك حدود الله أوامر، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، وجي في الأخير قال ومن يتعدى حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. طيب، تلك إشارة إيه بقى؟ للأحكام السابقة كلها. أنت من أول الصورة تكلمت عن الأرحام، تكلمت عن اليتامى وأحكام اليتامى، وعن السفهاء وأموالهم، وعن الوصية على اليتيم، تكلمت عن توزيع الأنصبة، تكلمت عن أكل الأموال اليتامى، تكلمت عن أصحاب الفروض والورثة، مش دي كلها أحكام؟ تلك حدود الله، الله حدها فلا تعتدوها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز الإيه؟ العظيم. كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى رسول الله؟ قال إيه؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد إيه؟ فقد أبى. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، دي جملة إيه يا جماعة؟ شرطية، أحسنت يا مولانا. فين أركانها؟ أداة الشرط فين؟ من، ممتاز. فعل الشرط يطع، فين الجواب؟ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. طيب، الجملة الشرطية الثانية، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. يبقى من أداة الشرط؟ يعصي، فعل الشرط، يدخله نارا، جواب ايه؟ الشرط، تمام. طيب، بنلاحظ حاجة هنا يا جماعة، ان لما اتكلم عن الجنة قال ايه؟ خالدين فيها بصفة ايه؟ جمع. ولما اتكلم عن النار قال ايه؟ خالدا فيها مفرد. طيب هنا طبعا لغة يجوز ده ويجوز ده، يعني ومن يطع الله ورسوله يدخله أو يدخلهم، تنفع في اللغة في غير القرآن. يعني لو قلنا يدخله بالنظر إلى الفرد اللفظ، اللفظ كلمة من، ولو قلنا يدخلهم بالنظر إن من تفيد الجنس تبقى الذين. ونفس الكلام ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله أو يدخلهم. معايا كده يا جماعة؟ طيب وبالتالي خالدين وخالدا على نفس المسار. لكن هنا قال يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهناك قال يدخله نارا خالدا فيها. لماذا جمع خالدين وأفرد إيه خالدا؟ ليه يا جماعة؟ لأن صح أحسنت، إلا يعصي مش هيتحمل حد ذنوبه، ولا تزر وازرة إيه وزر أخرى، فبالتالي كان الأنسب خالدا إيه خالدا فيها. طيب لكن خالدين إن البركة بتاعت الطاعة بتاعته هتجيب معاه أولاده، هتجيب معاه أمه، هتجيب معاه أبوه، هتجيب معاه إخوانه. مش الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته قد وجبت لهم النار؟ ها؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. بعض المفسرين يقول ألحقنا بهم ذريتهم ليس إكراما للذرية ولكن إكراما لآبائهم وأمهاتهم. من تمام نعيم الآباء والأمهات أن يكون أبناؤهم معهم، فلما رفع إليهم أبناؤهم كان ذلك إكراما لهم قبل أن يكون إكراما للأبناء والذرية. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وذلك دي بتحسسك بإيه؟ بالشرف وحسن الاستقبال، وكأن كده بيفرش لك الأرض ورد وبيعمل لك كده بوابات تستقبلك، زي مثلا وثيق الذين آمنوا إلى وثيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت حفاوة. الله يفتح عليك، أنا بدور على الكلمة دي من بدري، خلي بالك. هو أنت لو مشيت مع الأخ اللي ماشي ما كنتش هلاقي حد يقول لي حفاوة دي. ده بتاع الصورة دي؟ ماشي. أو بقى دي بتصلح دي وخلاص. ربنا يبارك فيكم جميعا، ربنا يحفظكم. تمام. وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هنا ومن يعص تحتمل يا جماعة؟ تحتمل الكفر، فالكفر معصية، وتحتمل الذنب، فالذنب معصية سواء كان كبيرة أو صغيرة. يعني إذا كان كبيرة أو صغيرة ممكن يصدر من المسلم، يبقى مسلم عاصي، فتبالك. طيب وإذا كان مقصود بها الكفر يبقى مش مسلم. طيب هنا المقصود بها إيه؟ المسلم العاصي ولا الكافر؟ طب نكمل كده. ومن يعص الله ورسوله وإيه؟ يعني يتعدى حدوده، يعني يجحدها، يجحدها. طب ممكن يقول لك طب ما هو التاني برضه يتعدى وبتاع آية الخلع مسلم برضه وقال إيه؟ وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب ماشي، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب ايه مهين. هي دي بقى اللي بتبين لك ان المقصود بالمعصية هنا كفر. ليه؟ لان عذاب المسلمين تطهير، اما عذاب الكافرين فهو اهانة. ولذلك عذاب مهين لم ترد الا في حق من الكافرين. لا الخلد ممكن يكون في حق المؤمن برضو زي اللي بنتحر، من ضمن الروايات في الاحاديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومع ذلك يدل على طول المكر. زي مثلا قاتل عمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها. هل طول المدة طول المكر، الخلود هنا طول المكر، لكن إذا كان في حق الكافرين بيبقى على التأبيد. إذا ذكر الخلود في حق المسلمين يبقى دليل على طول المكر في النار، أما في حق الكافرين فهو دليل على عدم خروجهم منها أبدا. أما في الجنة فالخلود فيها خلود مؤبد لا يخرجون منها أبدا. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. بنلاحظ ان عند المؤمنين الطائعين قال يدخله ايه؟ جنات بالجمع. وعند الكافرين يدخله نارا. جنات هو الواحد هيدخل جنات لان طبعا كل مكان فيه يعد جنة اذا كان له قصور او له مثلا بيوت او له اشجار او له كل مكان فيها يعد ايه؟ يعد جنة. يعني لما ربنا بيتكلم عن الجنة بصيغة الافراد المقصود بها الدار الاخرة للمسلمين كلها، انما لما بيتكلم عن الجنات بيتكلم عن التفاصيل بقى الدرجات او المنازل او المواضع في الجنة او كده. انما يدخله نارا خالدا فيها، ونارا هنا النكرة هنا تفيد التعظيم ان نار عظيمة نار شديدة وهي نار الكافرين وله عذاب مهين. انا حرصت يا جماعة ان انا اخذ المقطع ده على بعضه عشان يبقى ايات المواريث على بعضها، فممكن يكون طولنا عليكم شوية لكن انا حاولت اختصر على قدر الامكان صراحة. فلو في استفسار في الايات، لو حد عنده استفسار في الايات تفضل. لذلك شفنا ان الوصية اللي كان مقصود بها الإبرار فهي جمع. نعم. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابنا الإبرار الوصية من الكبائر، الحديث صحيح؟ انت اللي تقول لنا بقى تخرجوا لنا وتجيبوا لنا. جزاك الله خير. اي استفسار اخر؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.